بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من قراءة كتاب إثبات الحد لمؤلفه العلامة الدشتي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله تعالى. قال الإمام أبو محمد محمود بن أبي القاسم الدشتي رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عجلان، حدثني سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هذا الحديث هو حديث الصورة المعروف، طبعا هو حديث صحيح ورد بأكثر من لفظ، ومن ذلك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله خلق آدم على صورته، وجاء في لفظ: خلق آدم على صورة الرحمن. اللفظ الذي فيه على صورة الرحمن ضعفه بعض أهل العلم، ولكن صححه الإمام أحمد واحتج به، وكذلك علي بن المدينة صححه واحتج به، فهو لفظ صحيح وهو مفسر للحديث الذي فيه الضمير فقط على صورته. ذهب من أول هذا الحديث مذاهب في الضمير المتصل بالصورة، فإن الله خلق آدم على صورته. طيب، خلق آدم على صورة ماذا؟ على صورة الله، هكذا هو عندنا عند أهل السنة. أما عند غير أهل السنة وعند من يعني فهمه فهما آخر، ذهبوا أكثر من مذهب. طيب، الأول أن الضمير عائد على المضروب، يعني فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأنك عندما تقول هذا الكلام، والدك خلق على صورتك أم أنت الذي خلقت على صورة والدك؟ أنت الذي خلقت على صورة والدك، أنت بعده، فلا يمكن أن يقول فإن آدم خلق على صورة هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان من نسل آدم، فهذا من حيث المعنى غير صحيح. والمذهب الثاني أنهم قالوا فإن آدم خلق على صورته، يعني على صورة آدم، فإن آدم خلق على صورة آدم، هذا هو المعنى. طيب، هل هذا معنى صحيح؟ أكثر الذين أولوا الحديث أولوه بهذه الطريقة. نقول: ما علاقة هذا إذا كان آدم خلق على صورة نفسه؟ ما علاقة هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تقبيح الوجه أو عن ضرب الوجه؟ هذا أيضا لا يمكن، يعني لا تضرب الوجه فإن آدم خلق على صورة آدم، معنى غير مستقر ولا يعني، أو كلام لا معنى له أساسا. طيب، المعنى الثالث: فإن الله خلق آدم على صورة يملكها الله. إذن على صورته نسبة لله، الهاء عائدة إلى الله، لكن ما معنى صورته؟ صورة خلقها الله. طيب، أيضا هل هذا المعنى سيكون صحيحا؟ لا. لماذا؟ لأن جميع صور الكائنات صورها الله سبحانه وتعالى، الله هو المصور، حتى البهائم صورها الله، حتى يدك وصدرك صورة الصدر هذه صورها الله سبحانه وتعالى، كل شيء في الكون صوره الله. فما اختصاص آدم وما اختصاص البشر في هذا الحديث؟ لا يوجد. فإذا أيضا هذا معنى غريب أو معنى غير مقبول. طيب، ماذا قال أهل العلم من علمائنا؟ قال أبو بكر المروذي، وانتبهوا كثير من الناس يقرأها المروذي والمروزي، هي المروذي، في عندنا مروزي، هذا غير، مروزي من مدينة مرو اللي هي جانب طهران، يقال المروزي، لكن هنا تلميذ الإمام أحمد اسمه المروذي من مدينة اسمها مرو الروض، تختلف. وهذا من يعني أكثر الناس الذين يعني كانوا قريبين من الإمام. قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال: أما الأعمش فيقول عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. إذن يحتج بهذا، بهذه الرواية، على تصحيح المعنى الذي يعتقده أهل السنة في الرواية التي فيها الضمير وليس فيها تصريح باسم الرحمن. فقال أحمد: فنقول كما جاء الحديث. فإذن أحمد يثبت هذا الحديث ويقر به ويقول به، فيأتينا شخص بعد ذلك يقول: هذا الحديث والله ما يصح عندي، نقول عند إمامنا يصح. وأحمد بن حنبل مع احترامنا لك يا من لا تصح هذا الحديث، نحن نحترم أهل العلم إذا قالوا كلام خالف ما خالف الحق، قالوه بنظر وهم أهل لذلك، فنقول جزاك الله خيرا نحترم قولك، ولكن قول إمامنا أعظم من قولك عندنا، قول إمامنا عندنا أعظم من قولك، ونحن نأخذ بقول الإمام الذي يحفظ ألف ألف حديث، ولا نأخذ بقولك أنت الذي يعني كل الأحاديث التي وصلتك ما بلغت هذه الأحاديث التي بلغت الإمام أحمد، ومعرفتك بالحديث وعلله وبرجال الحديث ما بلغت بها الإمام أحمد، إنما أنت يعني إذا استطعت أن تأتي بشيء من كلام الإمام أحمد لتحتج به في الرجال وفي العلل فأنت تتقوى بكلام الإمام أحمد وأنت عالى على كلام الإمام أحمد مع احترامنا لك. فنحن نأخذ من المنبع، نأخذ من الإمام أحمد، الإمام أحمد صححه، الإمام علي بن المديني كذلك من أئمة العلل صححه واحتج به، فنحن نأخذ منهم هذا. قال ابن قتيبة، ابن قتيبة الدينوري رحمة الله عليه في تأويل مختلف الحديث، والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين. يعني يقول بعض الناس عندما يسمع كلمة الصورة عنده مشكلة فيجد منها توجس، فيقول ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، يعني الإلف نحن ألفنا أن نقول وجه ويد وعين وكذا، لماذا؟ لأنها ذكرت في القرآن ووقعت الوحشة من هذه. يقول ابن قتيبة صار في وحشة مع كلمة الصورة، أو حتى الحديث الذي ذكرناه سابقا حديث الذراعين والصدر مر معنا سابقا، هذه بعض الناس يستغرب منها أو بعض الناس عنده مشكلة معها أو يجد وحشة منها، ليست بأغرب من يعني مثلها مثل اليدين مثل العين إلى آخره. قال ابن قتيبة ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. فنحن الحد هنا الذي من في ما هو ذكرناه في أول درس، الحد اللي هو الصفة بمعنى التعريف الجامع المانع، أن تصفه تصف هذا الوجه، فلا نقول ولا نصف كيفية هذا الوجه ولا نصف كيفية صورة الله سبحانه وتعالى، فهذا بعيد عنا، ولكننا نثبت ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ونقر به. طيب بعض الناس قد يقول هل هذا فيه تشبيه وهل هذا الحديث لأن فيه أن آدم على صورته إذن هو مثله، والله نفى المثل عن نفسه ليس كمثله شيء، فكيف نحمل هذا الحديث وكيف نفهمه؟ القول الأقرب عندي أن الله سبحانه وتعالى له وجه وله أعين وله يدين، هذا ثابت لله، وهذه الصفات موجودة بالبشر بما لا يشبه الله سبحانه وتعالى ولكن موجودة في البشر. فلما خلق الله سبحانه وتعالى آدم خلقه على هذه الصورة، أنه له وجه وله عينين وله يدين إلى آخره، دون أن يكون شبيها بالله سبحانه وتعالى. من أين نأتي بنفي التشبيه؟ قال سفيان، قال روى الترمذي عن إسحاق بن راهوية في صحيحه، إنما يكون التشبيه إذا قلت يدا كيد أو عينا كعين، ضرب أمثلة يعني يد كيد أو عين كعين أو وجه كوجه، هنا يكون التشبيه. لكن أن تثبت لله وجه، تثبت لآدم وجه دون أن تثبت تشابها بينهما، فعند ذلك هذا لا يكون تشبيها. فكذلك بالنسبة للصورة، هذا والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وبه قال عبد الله حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة بن مصعب. اسمح لي أن أذكر شيئا قبل أن ننتقل لهذا، جاء عن الإمام بن خزيمة وهو من أئمة أهل السنة الكبار أنه يؤول هذا الحديث اللي هو حديث الصورة، وفعلا ليس جاء عنه أن يعني هذا موجود في كتابه التوحيد. فهل هذا، طبعا نحن عندنا الإمام أحمد قال إن الذي يؤول حديث الصورة هذا جهمي، هل نطبق هذا الكلام على ابن خزيمة؟ أحيانا يا إخوة يا كرام القاعدة يكون فيها استثناء، أنت عندك قاعدة عامة من قال كذا فهو جهمي، من فعل كذا فهو كافر، ونحن قلنا وبينا ذلك في مواضع أخرى خاصة الدرس الأخير في الموطأ لا يزال حديثا نبهنا على هذا الأمر. هذه القاعدة ليست مطلقة، ليست كقواعد الرياضيات 1+1=2 دائما، لا، هذه قاعدة، هذه قاعدة عامة، ولكن عندما عندما تطبقها على إنسان بعينه هنا يجب أن يتحقق شروط كثيرة وموانع يجب أن لا تكون موجودة، سواء في التكفير أو التبديع أو التجهيم أو أي وصف من هذه الأوصاف. فمثلا قد نقول من قال إن شرب الخمر حلال من قال إن شرب الخمر حلال فهو كافر، بل نقل الإجماع على هذا، نقله كثير من الذين تكلموا في المسألة، نقلوا الإجماع على أن من قال شرب الخمر حلال فهو كافر. طيب هذه قاعدة وتنطبق، لكن قد تأتي حالة لا تنطبق عليها هذه القاعدة. ليش؟ بعض الناس يعني مثلا أبو حنيفة يرى أن بعض الخمر غير المسكر شربه حلال، أو الذي قد يسكر كثيره لا هو غير المسكر عفوا، قد يرى أن بعض أنواع الخمر التي اتخذت من غير العنب والتمر، ولا هو يعني الموضوع خليني أضرب مثال بغير أبي حنيفة لأن الكلام عن هذا فيه هم يجيزون الطلاء، لكن خلينا أضرب مثال أوضح. جبير بن مطعم تأول آية من القرآن ظن أنها تعني جواز شرب الخمر، هكذا ظن الآية، فشرب الخمر في زمان عمر بن الخطاب، فأتى به عمر بن الخطاب وبين له موضع الشبهة فرجع عن قوله. هل عده كافرا؟ لا. لماذا؟ لأنه كانت عنده شبهة في هذه المسألة. طيب لو افترضنا افتراضا آخر، شخص أسلم وقرأ شيئا من القرآن وقرأ بعض أحكام القرآن، ولكنه لم يعرف ما هي الخمر المحرمة مثلا، ما معنى الخمر، ظنها الخميرة تبع الخبز مثلا، وأما الخمر التي لا يسميها الناس عادة خمرا، يسمونها مشروبات روحية، يسمونها بيرة، يسمونها كذا، فهو قرأ كلمة الخمر ما فهم أنها تعني هذه، فقال هذه حلال مثلا، لا تطبق عليه هذه القاعدة حتى يبين له، فإذا لا يكفر حتى يبين له. كذلك في كثير من المسائل. الآن هنا المسألة، من قال إن الضمير عائد إلى الله سبحانه، عائد إلى آدم، من قال إن الضمير في قوله لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، من قال إن الضمير هنا في كلمة صورته عائد إلى آدم فهو جهمي، هذه قاعدة. طيب ابن خزيمة هل هو جهمي لأنه قال هذا؟ نقول لا، لسببين. القاعدة مبنية على أصل، وهو أن هؤلاء الذين تأولوا هم لا يريدون إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. ابن خزيمة أثبت الصورة لله سبحانه وتعالى؟ لا، عفوا، ابن خزيمة نفى الصورة عن الله سبحانه وتعالى؟ لا. أثبت الصورة لله سبحانه وتعالى؟ نعم، أثبت الصورة لله سبحانه وتعالى في نفس الكتاب، وبوب بابا في إثبات الصورة لله. إذن ابن خزيمة لما تأول هذا الحديث هو فهم أن هذا هو معناه، فالذي يفهم أن هذا معنى الحديث هذا لا يقال عنه جهمي، أما الذي يؤول الحديث لأنه يظن أن إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى لا يليق بالله هذا جهمي. ولهذا ابن خزيمة لما نفى أو لما يعني تأول هذا الحديث ما تأوله لأنه يريد أن ينفي الصورة عن الله سبحانه وتعالى كما تفعل الجهمية. فيا إخوة دائما نحن نعامل هذه الآثار لا كمعاملة القواعد الرياضية، لأن أنا رأيت بعض الناس عنده جهل في هذه المسائل، ولهذا قد يتكلم في الأئمة بطرق لا تجوز. وأنا عندما أقول أئمة أعني الأئمة، ما أعني أشعرية أو أعني كذا، لا، أنا أتكلم عن أئمة أهل السنة. قد يقع من أحدهم الخطأ، وهذا الخطأ محتمل، يعني مثلا تجد أن أثر مجاهد في تفسير المقام المحمود في أن الله سبحانه وتعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، بعض العلماء من السلف قال من أنكر هذا الأثر فهو جهمي، من أنكر هذا الأثر فهو كافر، موجود وثابت عن علماء السلف. طيب يأتي عالم ويقول هذا الأثر غير صحيح، بعض الجهلة ماذا يقول؟ يقول هذا لا يقر بهذا الأثر وبالتالي هو جهمي، لأن العلماء قالوا من لم يقر بهذا الأثر فهو جهمي. تقول له انتظر قبل أن تحكم عليه بالتجهم، انظر هذا العالم على أي أساس هو لم يقبل بهذا الأثر، على أساس أنه يرى أن إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله على العرش فيه تجسيم وفيه أشياء لا تليق بالله سبحانه وتعالى، إذا كان كذلك هذا فعلا فعل الجهمية. لكن هذا الذي كان سنيا أصوله أصول أهل السنة، هو يعد من علماء أهل السنة، يحترم السنة ويحترم أهلها، ولكن هو لما نظر في إسناده وجد بالنسبة له وعلى قواعده هذا الإسناد لا يثبت، وهو لا يأخذ حكما من أحكام الغيب أو خبر من أخبار الغيب إلا بإسناد ثابت عنده، فما ثبت عنده هذا الإسناد فما قال بهذا الأثر. هل هذا يعامل معاملة الجهمي؟ لا. هل هو نقول طيب طالما أنه قال هذا وهو لا يعامل معاملة الجهمي هو على صواب؟ أيضا لا نقول هو على صواب، لا نكون من الجانب المميع في مسائل العقيدة إلى درجة أن لا نعطيها قيمة، ولا نكون في جانب الغلو أن نطبق هذه القواعد تطبيقا كقواعد الرياضيات، لا، إنما نقول قوله في هذا خطأ ومخالفة لأهل السنة ومخالفة لعلماء السلف، ولكن هل نقول عنه جهمي؟ لا. هل نقول عنه ضال كذا كافر أو كذلك؟ لا. فننتبه إلى مقامات التعامل في مثل هذه المسائل. طيب ننتقل إلى الأثر الذي بعده، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال عبد الله حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة بن مصعب يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحلن لهم لأزواجهن لا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى، وقال وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. خارج بن مصعب هو أحد التابعين وفسر، طبعا الإسناد إليه صحيح، فأولا قوله الجهمية كفار هذا قول معروف عند أهل العلم، بلغوا نساءهن أنهن طوالق، يريد بهذا أن الكفر هنا كفر أكبر، ولا يريد أن لا يتفهم من كلامه أنه يتكلم عن كفر أصغر ولا كفر كما يقول بعض الناس اليوم أن السلف كانوا يبالغون يقولون هذا كافر من باب المبالغة، لا، هذه ليست فيها مبالغة، إذا قالوا عن المسلم كافر فقد وقعوا في كفر أصغر كما بينا سابقا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإذا كان السلف سيقولون من باب المبالغة كافر فهذا القائل طعن بالسلف جميعا، ليس من باب المبالغة، هذا حكم شرعي. فإذا هو يؤكد على مسألة الكفر أنه أكبر، بلغوا نساءهن أنهن طوالق، لأن الكفر الأصغر لا تطلق به المرأة، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، طوالق ولا يحللن لهم، يؤكد تأكيد آخر، لا تعودوا مرضاهم، ليش؟ لأن المريض من المسلمين يتقرب إلى الله بزيارته، هذا ليس من المسلمين إذا لا يتقرب إلى الله بزيارته، ولا تشهدوا جنائزهم، أيضا يؤكد كل هذه التأكيدات على أن هذا الكفر أكبر. ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقرأ الآيات إلى قوله الرحمن على العرش استوى، قال وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. الجهمية ينكرون الاستواء، طبعا الآن سنبدأ بذكر كلام السلف في إثبات الجلوس لله سبحانه وتعالى والقعود. قال وهل يكون الاستواء إلا بجلوس، لماذا؟ لأن العرب تقول استويت على الدابة بمعنى جلست عليها، ركبتها، استويت على الكرسي بمعنى جلست عليه، استويت على الأرض بمعنى قعدت عليه، فالعرب تستخدم الاستواء بهذا المعنى طبعا، وتستخدمه بمعنى الرقي، استويت إلى السقف أي صعدت إلى سقف المنزل مثلا، تستخدمه بمعنى العلو، وتستخدمه بمعنى الاستقرار، وهذه كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، العلو الارتفاع الاستقرار هذا كله ثابت. فقال وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. فإذا هذا عندنا واحد، أيضا واحد من السلف أثبت الجلوس لله سبحانه وتعالى، وما أنكر عليه أحد في هذا، هذا أمر مهم، كون شخص يثبت شيئا هذا لا يعني أنه بالضرورة كلامه حق، لكن نحن عندنا أثر عمر ابن الخطاب الذي مر معنا في المجلس السابق والذي نقله عبد الله بن أحمد في السنة ومنقول هنا، هذا أثر قوي. وكذلك الآن عندنا هنا خارج ابن مصعب أيضا يثبت هذا. القضية أنك تجد أن العلماء يرون هذا ولا ينكرونه، هذا أيضا رواه عبد الله بن أحمد في السنة قال وبه قال عبد الله يعني عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. ماذا يفعل أحد المحققين اللي هو المحقق أشهر محقق أول محقق يمكن هو حقق كتاب السنة وأساء إلى هذا الكتاب إساءة كبيرة؟ ماذا فعل؟ يقول لك خارج بن مصعب إنسان يعني فيه كلام في حديثه فيه كلام من ناحية التحديث، وعلى هذا الأساس لا نقبل كلامه في هذه القضية. طيب افترض أنه ضعيف في الحديث، هذا يقول كلاما من عنده، هذا يقول كلاما يفسر فيه. إذا مفسر من مفسري القرآن ضعيف في الحديث، هذا لا يعني أن تفسيره غلط، وما أنكر عليه أحد قبلك حتى تأتي أنت وتنكر عليه. ثم يقول بعض الناس أن إثبات الجلوس تجسيم، ما الذي سبقكم إلى أن إثبات الجلوس تجسيم غير الجهمية؟ هذا كلام تطعنون به في بجماعة من السلف، وسأذكر بعض الأشياء التي يعني يقولها المعاصرون مما يتعلق بهذه المسألة بعد قليل بإذن الله. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال ووجدت في كتاب بلغني أنه نسخة من نسخة بخط الجمال بن الحافظ عبد الغني المقدسي أن الحكم بن معبد ذكر في كتاب الرواية في كتاب الرؤية قال حدثنا موسى حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السالب عن الشعبي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الرحمن على العرش استوى فقال جالس. طيب هنا أيضا هذا في كتاب الرؤية للحكم بن معبد الخزاعي، هذا أيضا رجل من يعني من الذين عاصر الإمام أحمد وكذا، وتوفي 295 للهجرة يعني بعد الإمام الدارمي ب 15 سنة، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن أحمد يعني كان 290 هذا 295، كان له كتاب اسمه الرؤية، هذا الكتاب مفقود بحسب علمي. فهو ينقل عنه عن هذا الكتاب هنا عن عبد الله رضي الله عنه قال الرحمن على العرش استوى فقال جالس. عبد الله بن مسعود كما قال المحقق طبعا قال جالس. يقول المحقق رجاله ثقات، رجال هذا الإسناد ثقات، فإذا عندنا عن عبد الله بن مسعود أنه فسر الاستواء بالجلوس. طيب نعم صلى الله عليكم. وفيه عن عباد بن منصور قال سألت الحسن وعكرمة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالا جالس، أيضا هذا عن الحسن وفي الغالب هو الحسن البصري، وعكرمة اللي هو مولى بن عباس قالا الرحمن على العرش استوى جالس. طيب هذا بارك الله فيكم أقوال للصحابة أقوال للتابعين يثبتون الجلوس. في إثبات الجلوس لله سبحانه وتعالى هو إثبات صفة. أنت أتكلم الآن مع السلفي، معني لا أحب كلمة السلفي لكن تجوزا واختصارا للعبارة، تثبت لله المجيء، تثبت لله النزول، تثبت لله الإتيان، يأتي يجيء معنى واحد لكن تثبت له النزول، تثبت له الارتفاع. طيب كل هذه تثبتها لله سبحانه وتعالى، هل إثبات كل هذه بالنسبة للجهمية تجسيم؟ هل يمكن أن تكون هذه بالنسبة لك ليست تجسيما وإثبات الجلوس تجسيم؟ إذا كان هذا عقلك وهذا تفكيرك فأنت بالتالي عندك تأثر بأفكار الجهمية. ليش؟ لأن الجهمية تضخ هذا الفكر إثبات الجلوس تجسيم، وإذا أثبتنا أن الله جلوس سيكون هذا الجلوس مثل جلوسنا، فأنت اعتدت على إثبات المجيء وعلى إثبات الإتيان دون تصور لكيفية لها، واعتدت على إثبات النزول دون تصور لكيفية له، لكن لأن كلمة الجلوس هذه ما مرت عليك كثيرا فاستقر في ذهنك أنك إذا أثبتها ستثبت جلوسا كجلوس المخلوقين. هذا الذي يقوله الجهمية، هذا الذي تعلمته من الجهمية، ما تعلمته من أهل السنة. أهل السنة هذه كتبهم أخرجوا منها أنهم يقولون إثبات الجلوس تجسيم، ما في. فيأتي بعض المعاصرين فيقول يعني الجلوس ما ثبت في الكتاب والسنة، مع أنه ثبت في السنة أو جاء في السنة بغض النظر عن مسألة الثبوت والصحة، لكن جاء على الأقل، فيقول هذا ما ثبت فلا نثبته. طيب أنت ما تثبته، ما قولك في الذي أثبته؟ هل تقول عنه مجسم؟ يقول لك لا، هذا عنده آثار وعنده أحاديث وعنده آثار للسلف وكذا وأخذ بها، أنا ما أستطيع أن أقول هذه الكلمة وما عندي مستند، لكن هو بالنسبة له هذه المستندات صحيحة فما عندي مشكلة معه. الذي يقول هذا الكلام جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني له ولنا التوفيق. لكن عندما يأتي ويقول الذين يثبتون الجلوس هؤلاء أخطأوا ما عندهم مستند، نقول له انتظر، من أنت؟ هل قرأت أنت يا من تنتسب إلى السلف؟ قد تكون أنت لم تسمع بآثار الجلوس، أنت يمكن ما سمعت بها، نعم، لكن لا تحكم على غيرك بناء على أنك أنت ما تعرف. أنت ما عرفت في واحد أصغر منك عمرا وعلما وقيمة عرف، فتح هذه الكتب قرأها فعرف، وهي كتب صحيحة، يعني ما فيها نقولات صحيحة، نقولات ثابتة، والآن سيأتي بعد ذلك نقل لسه قوي جدا. ها بالنسبة هو عرف وأنت ما عرف، وأنت أكبر قيمة وعلما وجزاك الله خيرا وإمام وكل شيء بدك إياه، لكن لا تنكر على غيرك الذي أخذ من مذهب السلف. أنت ما أخذت به، يمكن أنت ما عرفته، يمكن كثرة كلام الجهمية عن هذا وتشنيع الجهمية على أهل السنة في هذه القضية جعلت كثير من الناس لا يتكلمون عن، لا يذكرون كلمة الجلوس ولا يذكرون كلمة القعود ولا ينقلون هذه الآثار، يمكن فأنت ما اطلعت عليها، يمكن هذه الكتب ما حققت في قبل كذا سنة فبعض الناس ما اطلعوا عليها، ممكن أنت اعتمدت على كتب ابن القيم وابن تيمية، والله حتى ما اعتمدت عليه لأن هذه موجودة في كتب ابن القيم وابن تيمية، لكن ممكن أنت عندك عذر في عدم إثباتك، هذا ممكن، أنا ما عندي مشكلة معك، لكن عندما يكون عندك أنت مشكلة معي وأنا أخذت بآثار السلف ورضيت بها وتابعتهم وأنت الذي تقول لي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ثم تريد مني أن أحاكم سلف الأمة إلى رأيك، لا، هنا أنا ما أفعل هذا، فعرفت بارك الله فيك هذه آثار فنحن نثبت، ما عندنا مشكلة، وتشنيع الجهمية تحت أرجلنا، ولا أريد ذكر لفظة لا أحبها، تشنيع الجهمية علينا تحت أرجلنا، شنعوا لم يشنعوا، يلقون الله سبحانه وتعالى بتجهمهم ونلقى الله سبحانه وتعالى بآثار السلف رضوان الله عليهم، نلقى الله سبحانه وتعالى على كرسيه ونقول له يا ربي أثبتنا لك ما أثبت لنفسك وما أثبت لك رسولك وما أخذه الصحابة عن رسولك وما أخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخطأنا فاغفر لنا، والله ما نسبنا لك نقصا يا رب، ولا تكلمنا عنك بباطل يا رب، هؤلاء يشنعون علينا، هؤلاء هم الذين جاءوا إلى آياتك فحرفوها عن معانيها واتهموا كلامك بأن ظاهره كفر بك، اتهموا القرآن بأن ظاهره كفر بك، نحن فارقناهم في الدنيا ونفارقهم اليوم في الآخرة، شنعوا علينا وآذونا يا رب وأنت تعلم، فلا يهمنا تشنيعهم، إن أثبتنا سيشنعون، وإن نفينا سيشنعون، وإن داهنا ومشينا شيئا وشيئا سيشنعون، لأنهم كما فعل اليهود والنصارى، كما هي طريقة اليهود والنصارى الذين لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم، هؤلاء هكذا لن يرضوا عنك الجهمية، لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، بمعنى طريقتهم لن يرضوا عنك أبدا، بعض الجهمية هم منهم، ولكن لمجرد أنهم فارقوهم في بعض الجوانب أو لم يرضوا ببعض ما عندهم من خرافات أو يترضون على بعض علماء أهل السنة هم يشنعون عليهم وهم جهمية مثلهم، لا، هو يريدك جهميا مثله حتى يرضى عنك، لا أريد رضاه ولا أريد منه أن يرضى عني، أريد أن يرضى عني الله سبحانه وتعالى، لا أريد لا من جهمي ولا من سلفي أن يرضى عني، رضاهم بالنسبة لي لا شيء، إذا رضي الله عني فليسخط عني البشر، لا يهمني، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي عنه كل البشر، ونحن لسنا شيئا نقارن أنفسنا بالنبي، والله لا نقارن نفسنا بشعرة من شعره عليه الصلاة والسلام، لكن أقول ما رضي عنه كل البشر، الصحابة ما رضي عنهم كل البشر، ما الشيعة لا ترضى عنهم، الروافض لا يرضون عنهم، المعتزلة لا يرضون عنهم، قسم من الجهمية الأشاعرة لا يرضون عنهم، الرازي يطعن بأبي هريرة، لا يرضون عن الصحابة، من نحن حتى نريد أن نرضي الناس عنه، بالعكس إذا رضي عنك كل الناس عرف أنك مدان وعرف أنك تحابي وتوارب، نحن نريد من الله أن يرضى عنا. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن حمزة بن أبي جميل القرشي أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي الموازيني، أنبأنا القاضي عين الدولة أبو محمد عبد الله بن علي أبي بن عياض، شيخنا تقرأ عياض؟ أي نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع، أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام. ابن جميع الصيداوي له كتاب اسمه معجم ابن الصيداوي، هذا الكلام هو نقله في كتابه، وكذلك هذا الأثر عند الطبراني أيضا. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول أبو علي ببيروت، حدثنا أبو علاثة يعني محمد بن عمرو، حدثنا مكي بن عبد الله الرعيني، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل. قال لنا مكي، قال سفيان: حجل مشى على رجل واحدة إعظاما منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تقبل الحجل هو القفز على رجل واحدة، لا يسمى مشيا، وهذا سأعلق أنا على كلام مكي، لكن هو قفز على رجل واحدة ويفعلها الإنسان إذا فرح أحيانا. أحسن الله إليكم. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال له: حبيبي، أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطينة التي خلقت منها، حدثني بعض عجائب أرض الحبشة. قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بين أنا سائر في بعض طرقاتها فإذا بعجوز على رأسها مكتل، فأقبل شاب يركض على فرس له، فزحمها فألقاها لوجهها، وألقى المكتل على رأسها، فاسترجعت قائمة وأتبعته النظر وهي تقول له: الويل لك إذا جلس الملك على كرسيه، فاقتص للمظلوم من الظالم. الله أكبر. قال جابر: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دموعه على لحيته كالجمان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قدس الله أمة لم يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متعتع. هذا حديث غريب من حديث سفيان بن عيينة، لا أعلم رواة غير مكي بن عبد الله. طبعا مكي بن عبد الله هذا الكلام نعم صحيح، وكذلك قاله الطبراني لما روى الحديث. مكي بن عبد الله هذا ضعيف في الحديث، بل له مناكير كما قال الأئمة، وهذا فعليا لم يروه غيره عن ابن عيينة، فهو لا يثبت من هذا الطريق، لكن عند ابن ماجة حديث مثله قريب من لفظه، فهو يعني يكون له شاهدا. على العموم هنا وجه الشاهد فيه، قال هنا جعفر يقول: وأنا سائر في بعض طرق، يتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير في بعض طرقات الحبشة، فإذا بعجوز على رأسها مكتب، مثل هي مثل السلة أو الشيء هكذا يضعون فيه أشياء، فأقبل شاب يركض على فرسه، عندما يجعل الفرس يركض وهو فوق الفرس يقولون يركض على الفرس، هو راكب الفرس والفرس تركض، فزحمها فألقاها لوجهها، وألقى المكتل على رأسها، فاسترجعت قائمة وأتبعته النظرة وهي تقول له: الويل لك إذا جلس الملك على كرسيه، فاقتص للمظلوم من الظالم. من هو الملك الذي يجلس على الكرسي فيقتص؟ والله سبحانه وتعالى. فوجه الشاهد هنا هذا يدخل في الحديث، يدخل في الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم، السنة التقريرية، فالنبي لم يقل إنها قالت باطل، يعني لو أنها تقول: الويل لك إذا جاء ابن الإله، سيقول نعوذ بالله، صح، لأنها قالت باطل عن الله، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى، عجوز، امرأة عجوز، تخيل يأتي شاب هكذا ويلقيها ولا يهتم، لكن هي عندها هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقالت: الويل لك، تؤمن بيوم الحساب وتنتظر القصاص في يوم الحساب. فإذا يعني هذا الموقف خاصة عندما تسمع به، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا قدس الله أمة لم يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متعتع. أنت مظلوم ولكنك فقير، والظالم غني، ولا الظالم قوي، ولا عنده واسطة، أنت تأخذ حقك منه. ليش؟ لأن في قضاء، في حكم يأخذ لك حقك، ولا تخجل ولا تخاف من أخذ حقك. فالذي لا تكون هكذا أمته فهذه أمة يعني أمة متهالكة. ولهذا تجد بعض الدول التي سكانها مسلمون ولكن صاحب الحق لا يأخذ فيها حقه، تجد هذه الدول تنزل عليها البلاء. أما الدول التي هي قد لا تكون مسلمة ولكن فيها حفظ لحقوق العباد فعند ذلك تجد أن قد يكون فيها يعني تجنب لبلايا تنزل، قد يجنبها الله بلايا بأنها تأخذ للضعيف حقه. ولهذا يعني هناك كلمة لابن تيمية: الله ينصر الدولة الظالمة، الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. الحديث هذا كما قلنا بهذا الإسناد غير صحيح، لكن ورد عند ابن ماجة بإسناد حسن وحسنه أهل العلم، وكذلك رواه ابن حبان، لكن ليس فيه كلمة جلس. الويل لك إذا نصب الملك كرسيه أو شيء قريب من هذا المعنى، فاقتص المظلوم من الظالم، ولكن هو نصب الكرسي، يعني نصب الكرسي للجلوس، فيعني يشهد لهذا ذلك الحديث. نعم. الله إليكم. قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت عبد الوهاب يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال قعد. هذا أيضا رواه الخلال عن أبي بكر المرودي عن عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب الوراق، هذا ما في شك فيه. الخلال يرويه في كتابه كتاب السنة، أبو بكر المرودي شيخ الخلال إمام، عبد الوهاب الوراق أيضا هو يعني تقريبا يعد من أقران المرودي وهو إمام. ماذا تريد؟ المرودي وعبد الوهاب كلاهما من تلاميذ الإمام أحمد، فهذا يعني أثر ما فيه شك. عبد الوهاب الوراق كان من أكثر تلامذة الإمام أحمد قربا منه، هو توفي بعد الإمام أحمد بتسع سنوات، الإمام أحمد 241 هو 250 في والله أعلم. فيقول الرحمن على العرش استوى قعد. طيب المرودي ينقلها عنه، ما قال قال المجسم عبد الوهاب الوراق، ما قال قال الكافر، وما قال قال قال عبد الوهاب الوراق، قال عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب الذي سترى بعد قليل ماذا يذكر لك المصنف من طيب ذكره عند الآئمة. فهل هذا يكون مجسما؟ الأثر إليه ثابت 100%. يأتي شخص يقول لك ما جاء عن السلف، ما هذا ثابت يا أخي عند الخلال. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل للإمام أحمد بن حنبل من نسأل بعدك؟ قال سل عبد الوهاب. وقال الإمام أحمد عبد الوهاب أهل أن يقتدى به، عاف الله عبد الوهاب. عبد الوهاب إمام وهو موضع للفتية. قيل له كلما أجاب عبد الوهاب في شيء تقبله قال سبحان الله، الناس يختلفون في الفقه، هو موضع. وقال عبد الوهاب إمام وهو رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. شوف هذا نقل لك كلام الإمام أحمد في عبد الوهاب، يعني شوف هو من تلاميذه، عبد الوهاب من تلاميذ الإمام، مع ذلك الإمام يجله هذا الإجلال فيقول سئل من نسأل بعدك، يعني اذكر أن واحد لسه يعني من الناس الذين تتوقع أنهم يعيشون بعدك لأن عمره أصغر من عمرك، فإذا توفيت نسأله. قال سل عبد الوهاب. إذن مكانة عبد الوهاب عند الإمام أحمد كبيرة. وقال الإمام أحمد عبد الوهاب أهل أن يقتدى به، عاف الله عبد الوهاب، يدعو له بالعافية. عبد الوهاب إمام وهو موضع للفتية. قيل له كلما أجاب عبد الوهاب في شيء تقبله، يعني أنت بالنسبة لك أي كلام يقوله عبد الوهاب تقبله يا إمام يا أحمد؟ فقال سبحان الله، لا طبعا ليس كذلك، الناس يختلفون في الفقه، أحمد لن يوافقه في كل مسألة فقهية يذهب إليها هذا أكيد، لكن قال هو موضع، يعني عبد الوهاب موضع لإصابة الحق. وهذا على فكرة هذا كلام كل أهل العلم وكل أهل العقل، عندما نزكي أحدا أو عندما ننظر لأحد بنظرة أنه إمام ولا عالم ولا كذا، هذا لا يعني أننا نأخذ بكل كلمة قالها، لكن نظن فيه أنه موضع لإصابة الحق. ولكن لا يزال الناس يختلفون، لو لم يسعنا هذا الخلاف الذي في غير أصول الدين، لو لم يسعنا هذا الخلاف ما بقي لنا أحد، لكان كل إنسان عنده إسلام خاص به، لكن هذا الرجل موضع. وقال عبد الوهاب إمام وهو رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، كلام عظيم من الإمام أحمد مدح أحمد ما يتساهل بالمدح. أحمد ليس من الرجال المعاصرين الذين يمدحون بدون تفكير. أحمد يمدح تدينا، أحمد يمدح بحق. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن خلف بن عبد الحق، قال أنبأنا أبو سعيد بن أبي محمد المعروف بآموسان إذنا، أنبأنا يحيى بن عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة، أنبأنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن جعفر، أنبأنا أبو محمد الحسن بن رشيق، أنبأنا العباس بن محمد بن العباس البصري، حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، حدثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، حدثني أبو عمرو البصري، حدثني معبد عن أنس رضي الله عنه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتوني حتى أمشي بين أيديهم حتى نأتي باب الجنة فأستفتح فيؤذن لي فأدخل على ربي فأجده قاعدا على كرسي العزة فأخر له ساجدا. طبعا هذا الأثر فيه كلام، فيه كلام في ثبوته لا يثبت، ولكن كما ذكرنا ونعيد التذكير الأئمة والعلماء في كتبهم يذكرون لك الثابت وغير الثابت، فيكون الثابت هو الأصل، الآثار الثابتة هي الأصل، غير الثابتة هذه تكون عاضدا لها. يعني أنت أثبتت المعنى وأتيت بالحديث وأتيت بكلام الأئمة أثبتته خلاص، لكن أتيك أنا بآثار حتى لو كانت ضعيفة استئناسا بها، وأن العلماء رووها وما علقوا على هذه الكلمة التي فيها وقالوا هذه كلمة لا تليق بالله أنه قاعد ما شبه ذلك، هذا منهج عند جميع من صنف في السنة، جميع علماء السلف في كتبهم تجد هذا المنهج. نعم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن أحمد العراقي فيما كتب لنا، قال أنبانا الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني، أن أخبرنا أبو غالب أحمد بن العباس الكوشيدي، أن أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن ريدة، أخبرنا الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني، حدثنا جعفر بن سليمان النوفري وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن داود المكي، قالوا حدثنا أحسن الله إليكم شيخنا، حدثنا جعفر بن سليمان النوفري وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن داود المكي، قالوا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد الله بن حنين قال بين أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان رضي الله عنه فقال انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا وجلسنا، فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد بفتح القاف. نعم. أحسن الله عليك شيخنا. فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة، فقال أبو سعيد سبحان الله يا ابن أمي أوجعتني، فقال له ذاك أردت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا، فقال أبو سعيد لا جرم والله لا أفعله أبدا. اقرأ الذي بعده. أحسن الله. قال الإمام الحافظ أبو موسى لحظة رواه ابن الأصفر عن إبراهيم عن محمد بن فليح عن أبيه عن سالم أبي النضر عن أبي الحبائي. الصوت قطع. أعد من أعيد شيخي. أي نعم. قال الإمام الحافظ أبو موسى رواه ابن الأصفر عن إبراهيم عن محمد بن فليح عن أبيه عن سالم أبي النضر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن قتادة رضي الله عنه، ورواه محمد بن المبارك الصوري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد كلاهما عن قتادة رضي الله عنه، ورواه عن قتادة أيضا سوى عبيد بن حنين وأبي الحباب وبسر بن سعيد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ورواه عن إبراهيم بن المنذر محمد بن إسحاق الصاغاني ومحمد بن المصفى ومحمد بن المبارك الصوري وجعفر بن سليمان النوفري وأحمد بن رشدين وأحمد بن داود المكي وابن الأصفر وغيرهم، وحدث به من الحفاظ عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطبراني، وأورده أبو عبد الله بن مندة وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وروي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أيضا مرفوعة، وروي عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة رضي الله عنهما موقوفة، وعن كعب الأحبار أيضا، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا المعنى، ورواه هذا الحديث من طريق قتادة وشداد رضي الله عنهما عامتهم من رجال الصحيح. طيب هذا الأثر لحظة الله. طيب لا اقرأ كمان في أشر شيخي. وذلك كله بعد قوله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق إنما يوافق الاسم الاسم ولا يشبه الصفة الصفة. قال أبو محمد الدشتي فهذا الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن لله عز وجل حدا وأن حد الله لا يعلمه غيره. طيب هو أورد هذا إذن يريد منه مسألة، إن الله عز وجل ما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال لا ينبغي لأحد من خلقه يفعل هذا. إذن في الرجل هنا موضع الإثبات الحد، وليش بده يثبت الحد؟ رجل غير الرجل الأخرى، فقد يضعها على الأخرى، ممكن أن يضع الله سبحانه وتعالى رجلا على الرجل الأخرى، فإذن هناك حد وهناك فاصل، هذا هو المقصود بإثبات الحد من هذا الأثر. طيب هل هذا الأثر ثابت؟ كما ترى أن هناك كثير من أثبته وكثير من رواه وهناك من أثبته كذلك. طيب نأتي إلى المعنى، إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى، الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون أنتم إذا رويتم هذا الحديث تقولون إنه لما قضى خلقه استلقى تعبا، استلقى لأنه متعب وأراد أن يستريح. من أين أتوا بهذا المعنى؟ أنه موجود في التوراة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق استراح وتنهد، هذا موجود وين؟ في التوراة المحرفة. فيقولون أنتم طالما أنكم أخذتم دينكم من التوراة وأنتم لستم بمسلمين إنما أنتم يهود، هكذا يقول كثير من الجهمية، فإذا أنتم عندما ترون هذه الرواية التي فيها أن الله استلقى إذن هو استلقى ليستريح. طيب هل نحن قلنا يستريح؟ لا. هل الرواية فيها يستريح؟ لا. من أين أتيتم يستريح؟ من التوراة. طيب ما الذي قرأ التوراة، نحن ولا أنتم؟ ما الذي أساء بهذه الكلمة منها، أن نحن ولا أنتم؟ والله شيء عجيب. طيب الاستلقاء، إذا ثبت هذا الحديث يثبت الاستلقاء كما يثبت غيره من الصفات التي وردت عن الله سبحانه وتعالى، النزول مجيء إلى آخره، يثبت الاستلقاء. كيف؟ لا نثبت كيفا. ووضع إحدى رجليه على الأخرى، أيضا نحن لا نثبت كيفا ولا نعلم رجل الله سبحانه وتعالى كيف هي، ولكن المعنى واضح. وقال لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا. هذا الحديث له علة حقيقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح وهو أصح من هذا أنه وضع إحدى رجليه على الأخرى، فكيف لا ينبغي لأحد من الخلق أن يضع رجلا على الأخرى والنبي فعلها؟ وذاك أقوى من هذا. وهنا يعني هل تحمل على الكراهة؟ يبعد، لأنك لا تجد في كثير من في كتب الأحكام أنهم حملوا هذا الموضع على الكراهة، يعني لا كراهة ولا تحريم. ففي يعني شيء في هذا الأثر يعني يحتاج إلى نظر من حيث ثبوته، لكن إذا ثبت ما عندنا أي مشكلة، ما عندنا مشكلة، الله يفعل ما يشاء كيف يشاء، هذا الله سبحانه وتعالى، ليس نحن الذين نحدد أفعاله. إذا ثبت عن الله عن رسول الله أنه نسب لله فعلا ننسبه له ونثبته له، لكن هل هو يثبت ولا لا، هذه تحتاج إلى نظر. تعليق الدشتي هنا تعليق مهم، قال وذلك كله بعد قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق إنما يوافق الاسم لاسم ولا يشبه الصفة ولا يشبه الصفة الصفة. فنحن نقول عن صفات الله سبحانه وتعالى له عين وافقت عين الله، يعني الله له عين، البشر لهم عين، هل هي تشبه هذه الصفة تشبه هذه الصفة؟ لا، وافق الاسم الاسم ولا تشبه الصفة الصفة، هذا منهج هو بين هذا. فأنت إذا وضعت رجلا على الأخرى لن تكون صفتك كصفة الله سبحانه وتعالى، ولن تكون رجلك كرجل الله، حاشا لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتطرق إلى ذهن الموحدين، ولكن ننبه إليه بسبب أن الجهمية أدخلوا هذه الأفكار في يعني أذهان الناس، فاحتجنا إلى أن نذكرها، وإلا فلا يتطرق إلى أذهاننا أن رجل الله تشبه أرجلنا، حاشا لله، وبعدا أن نشبه نحن بالله سبحانه وتعالى، أو أن تشبه حركاتنا وأفعالنا بالله. فإذا هذا هو الذي أراد أن ينبه عليه رحمة الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. وقال: أنشدنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي من لفظه، أنبأنا أبو القاسم بن بوش، أنبأنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش، أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي، أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله تعالى، قال: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، فأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. هنا في غلط، هي حديث الشفاعة في أحمد، في غلط في النسخة، ما يجوز أحمد، أحمد لا تنون. أعيدها من البداية مع التصحيح. نعم، أبشر. حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، فأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. أمر الحديث على فلا نجحده. نجحده. فلا نجحده. أبشر شيخ. فأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده. ولا تنكر أنه قاعد ولا تجحد أنه يقعده. نعم، هذا عن الدارقطني رحمة الله عليه، وهو إمام الحديث المعروف المشهور، صاحب السنن وصاحب التتبع رحمة الله عليه، كان من أئمة السنة. وهذا الإمام تحاول الجهمية أن تنسبه إليها بحجة أنه أثنى على عالم من علمائهم اللي هو الباقلاني، أثنى عليه. فسبحان الله، أحيانا الإنسان ترى السلف اتفقوا على مسألة وصدقوا، وأخطأ كل من خالفهم، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أحيانا الإنسان يوقر صاحب البدعة دون أن يعرف أنه صاحب بدعة. يعني الآن أنا والله لا أظن أبدا بالدارقطني أنه يعرف ما عند ذلك الرجل من فساد في العقيدة ثم يثني عليه، لكنه ماذا عرف عنه؟ عرف عنه أنه يناظر الملاحدة. الباقلاني كانت له مناظرات مشهورة مع الملاحدة ومع النصارى، حتى له مناظرة يعني تعد من أشهر مناظراته، دخل على ملك من ملوك النصارى، فذلك أراد أن يذل الباقلاني فخفض له الباب. يعني الباب يكون على طول بني آدم تدخل منه عادي، لكن هو جعل هناك شيء لكي لا يدخل إنسان من هذا الباب إلا وهو منحني، فانحنى الباقلاني بالعكس ودخل. ثم أتى بالقساوسة وكذا، أراد أن يعمل مكيدة بالباقلاني كي يفهموه بالكلام. فأول ما دخل هو على ذلك الملك فقال له: ماذا يقولون في زوجة نبيكم؟ يعني عن عائشة رضي الله عنها، ما الشيعة اتهموها، حادثة الإفك يعني معروفة. فقال: ماذا يقولون عن زوجة نبيكم؟ قال: كما قالوا على مريم بهتانا عظيما، ما اليهود اتهموا مريم بالزنا، فقال يعني قيل عن زوجة النبي كما قيل عن مريم فأخرس هؤلاء. فالتفت الباقلاني إلى قساوسة، إلى رهبان النصارى، طبعا راهب معروف من لباسه، له لباس خاص، فقال لهم: كيف حالكم؟ فقالوا: الحمد لله. كيف زوجاتكم وأولادكم؟ فقالوا: نحن لا نتزوج. قال: معقول لا تتزوجون؟ لماذا؟ فقالوا: نحن ننزه أنفسنا عن الزواج. فقال: عجبا، تنزهون أنفسكم عن الزوجة والولد ولا تنزهون الله عنه؟ هذه من المناظرات المشهورة للباقلاني. فالباقلاني كان يناظر نصارى، كان يناظر ملاحدة. فأحيانا الإنسان يسمع بهذا الرجل الذي يناظر ويعمل ولا يعرف مذهبه العقدي، ولا يعرف أنه ينصر مسائل عقدية فاسدة، فلما رآه أثنى عليه فقال: هذا الذي نصر الدين، هذا الذي ناظر الملاحدة، هذا الذي ناظر النصارى. ثم تكتشف بعد ذلك أنه نعم في هذا الجانب يستحق المدح، لكن لا يستحق المدح لأن عنده جانب آخر يفسد فيه الدين. عرفت؟ فهذا الذي فعله الدارقطني أنه أثنى على الرجل. طيب، أثنى عليه بماذا؟ بمناظرته للنصارى. هل كان يعرف فساد عقيدته؟ هذا غير ثابت أنه كان يعرفها. فالذي حصل أن رجلا كان مع الدارقطني لما رآه يقبل الباقلاني ويثني عليه. هذا الرجل هو أبو ذر الهروي، عنده إسناد إلى صحيح البخاري، كان محدث يحدث بصحيح البخاري. فهذا الرجل شاف الدارقطني أثنى على هذا الباقلاني، فقال والله إذن الباقلاني إمام، أروح أتعلم عنده. راح جالس الباقلاني وتعلم الدين الأشعري وصار أشعريا، ورحل بعد ذلك إلى مكة، ورحل بعد ذلك إلى المغرب، فصار يعلم صحيح البخاري، يجتمع إليه الناس ليتعلموا منه صحيح البخاري، إسناد عالي جدا إلى صحيح البخاري، فيجتمع إليه الناس ليتعلموا صحيح البخاري، يدخل لهم العقيدة الأشعرية مع صحيح البخاري، يعني يعلمهم صحيح البخاري عقيدة أشعرية. راح المغرب، بسببه انتشر التمشعر في المغرب. فإذا نشوف فعل الدارقطني الذي يعني نحسن الظن بالإمام الدارقطني رحمة الله عليه أنه ما تقصد الثناء على واحد يعلم أنه من أهل البدع، ولكن كما قلنا، لكن هذا الفعل شوف ما الذي تولد عنه، أن شخصا ضل في دينه. أولا هذا الإنسان اللي هو أبو ذر الهروي المحدث ضل في دينه واتبع الأشعرية، ثم أضل معه خلقا كثيرا. الأهل المغرب ما كانوا يعرفون الأشعرية من العقيدة الأشعرية قبل، يعني ما كانت منتشرة فيهم قبل أن يأتي هذا. شوف خطأ واحد غير مقصود فيما نحسب، شوف ما له من أثر. ولهذا نحن نقول لا توقروا أهل البدع، لا توقروهم، لا تعظموهم، أهل البدع يبقون أهل البدع، عنده خير في جوانب، لأن ذكرنا ما عند الباقلاني من خير، ونعترف له هذا شيء جيد الذي فعله في مناظرته في إفحامه، هذا شيء جيد، لكن لا نوقره، لأن توقيرنا له قد يكون له آثار نحن لا نحسبها ولا نعلمها. عرفت؟ فهذه هي المسألة بارك الله فيكم. طبعا دارقطني هذا هذا يعني شعر له ثابت، حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، إذا عندنا إسناد في حديث الشفاعة. طيب ماذا نثبت أيضا؟ نقول الحديث الشفاعة، حتى نأتي المسألة من أولها، النبي نثبت له شيء اسمه المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ النبي فسر المقام المحمود بماذا؟ بأنه يشفع للخلق يوم القيامة. وجاء أيضا عن أبي موسى الأشعري وعن مجاهد اللي هو تلميذ ابن عباس أن النبي، أن المقام المحمود هو إجلاس النبي على العرش. فقال الدارقطني حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، فطالما أننا نسنده بإسانيد صحيحة إلى أحمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا هو ثابت عندنا لا ننكره. فأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، فنثبت هذا ونثبت هذا، فنقول المقام المحمود أنه يشفع في الخلق ثم يجلسه الله سبحانه وتعالى على العرش، خلاص انتهى الأمر، ما في تعارض. أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، لا تتأولوا الحديث ولا تغيروا فيه، أمروه على وجهه ولا تنكروا أنه قاعد سبحانه، ولا تجحدوا أنه يقعده، لا تنكروا أن الله قاعد على العرش ولا تجحدوا أنه يقعد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أنه يقعد معه على العرش. فهذا إذن الذي نثبته في هذه المسألة. أنشدنا الحافظ أبو الحجاج من لفظه غير مرة أنبأنا الحافظ أبو الفرج ثابت بن محمد بن أبي الفرج الشافعي المديني في كتابه، أنشدنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الأديب فيما أظنه، وكان من عيون الأدباء البلد، وكان من المرضيين للإمام أبي طاهر مطيار بن أحمد الرستمي الذي قال الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق في حقه: ما رأيت رجلا قط خيرا منه في هجو أهل البدع. قال: الأشعرية ضلال زنادقة، إخوان من عبد العزى مع اللات، بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسوأ المقالات، ينفون ما أثبتوا ينفون ما أثبتوا عودا ببدئهم، عقائد القوم من أوهى المحالات، والرفض والنصب والإرجاء صاحبها، لاهن عن الله ملعون المقامات، من شبه الله بالمخلوق ليس له دين ولا هو من أهل الولايات، بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسوى المقالات. الله نعرفه بالحد مستويا حيا على عرشه فوق السماوات، من خلقه بائن والخلق كلهم من دونه فوقهم رب البريات. من بعد ما يسترق الليل ينزل من عرش مجيد إلى الخضراء بالذات، يقول هل سائل يعطى وهل أحد يدعو فيعتق من رق الجنايات. إلى تنفس ضوء الصبح ثم على كرسيه جل من عال ومن آت. آخر الكتاب، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. هذا ايضا شعر قال باسناده طبعا الى عبد الواحد الدقاق. قال ما لحظه باسناده قال انشدنا ابو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الاديب، وكان من عيون أدباء البلد، وكان من المرضيين للامام ابي طاهر مطيار بن احمد الرستمي الذي قال الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق في حقه ما رأيت رجلا قد خيرا منه في هجو أهل البدع. فإذا هذا لأبو عبد الله الحسين بن عبد الملك. قال الأشعرية ضلال زنادقة إخوان من عبد العزى مع اللات. قلنا الأشعرية طوائف من أهل السنة يكثرونهم، فقال إخوان من عبد العزى مع اللات لأنهم حينما وصفوا الله سبحانه وتعالى وصفوه بأوصاف غير التي في القرآن والسنة ونفوا الأوصاف التي في القرآن والسنة، فهو يقول كأنهم عبدوا إلها آخر. بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسوأ المقالات. إذا تدبرت هذه الأقوال التي يقولونها، أقوالهم من أسوأ المقالات، لأنهم يلبسون على الناس ويغيرون بدينهم. يعني لو جاءك إنسان ضللك بمسألة فقهية تقول هذا ضال وهذا كذا، طيب وهذه مسائل عقدية يضللون الناس بها. تتعجب حتى من الذين إذا جاء واحد وقال الخمر حلال يطلع لك 50 واحد يرد عليه، جاء واحد وقال الحجاب ليس من الدين يطلع لك 70 واحد يرد عليه، جاء واحد وقال الله ليس فوق العرش صم بكم، الله المستعان. إلا يعني نادر منهم. لا، وبعضهم يمنعك حتى من تبديعه، يمنعك من تبديعه، بل يبدعك لأنك تبدعه، يبدعك لأنك تبدع المبتدع. شيء عجيب. ينفون ما أثبتوا عودا ببدئهم وعقائد القوم من أوهل محلات. عقائد القوم من أوهل المحالات، عقائدهم محالة، لأنهم يجمعون بين الضدين، فيقولون لا هو داخل العالم ولا خارج العالم. هذا نفي للنقيضين وليس الضدين حتى. فعقائدهم واهية ومحالة غير ممكنة، والرفض والنصب والإرجاء صاحبها، لاهن عن الله ملعون المقامات. هذه أيضا عقائد الروافض والنواصب والمرجئة، كلها عقائد باطلة. من شبه الله بالمخلوق ليس له دين ولا هو من أهل الولايات. الذي يشبه الله بالمخلوق، طبعا بعض الروافض الهشامية، طائفة اسمها الهشامية من الروافض، يعني نسب لهم أنهم يشبهون الله بخلقه، فهو يقول لك نحن كذلك كما نرد على الجهمية نرد على المشبهة، لكن مذهب المشبهة لم ينتشر، وما أعرف أحدا يقول به حتى في عصرنا وللعصور القريبة. ما يعني مذهب أبطل، لأنه مذهب بعيد عن العقل، بعيد أن الإنسان يعبد إلها يشبهه، وهذا في القرآن نفيه، فما انتشر لهم. والكرامية نسب لهم التشبيه، ويقول من شبه الله بالمخلوق ليس له دين ولا هو من أهل الولاية، لا يكون وليا لله سبحانه وتعالى. بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسوأ المقالات. أيضا هؤلاء نفس الشيء، كفروا بالله سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثل شيء، كفروا به فجعله مثل الأشياء، وإذا تدبرت قوله وجدته قولا سيئا. الله نعرفه بالحد، إذا نعرف ربنا سبحانه وتعالى مستويا على عرشه بحد كما جاء عن ابن المبارك وأثبتناه. الله نعرفه بالحد مستويا حيا على عرشه فوق السماوات سبحانه وتعالى. من خلقه بائن، البينونة، أن الله سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه. والخلق كلهم من دونه فوقهم رب البريات. الخلق كلهم تحته، فوقهم رب البريات. من بعد ما يسترق الليل ينزل من عرش مجيد إلى الخضراء بالذات. الخضراء اللي هي سماء الدنيا، فبعد ما يعني ينقضي ثلثاء الليل يعني ويدلهم الليل، فالله سبحانه وتعالى ينزل من عرشه إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، يقول هل من سائل يعطى وهل أحد يدعو فيعتق من رق الجنايات، يعتقه الله من رق الجناية من أسر الجنايات التي ستوديه المهالك يعتقه الله كما جاء في الحديث أنه يقول هل من داع فيستجيب لها المسائل إلى آخره، إلى تنفس ضوء الصبح ثم على كرسيه، يعني يبقى هو في سماء الدنيا إلى الصبح إلى الفجر، ثم على كرسيه يعني صعد وارتفع على كرسيه فوق كرسيه، على كرسيه الكرسي مفعول به، على فعل ليس على اللي هي بالحرف الجر، على فعل كرسيه مفعول به، علاه صار فوقه، جل من عال ومن آتي، سبحانه هو الجليل في علوه وفي قربه تبارك وتعالى. وهذا والحمد لله، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن نفع لنا ولكم بهذا الكتاب وغيره من ما نقرأ ونتعلم، وأجيزكم بهذا الكتاب، بارك الله فيكم، وسأنشر الاستمارة على كالعادة، ويكون فيها اختبار بسيط في معلومات متعلقة تدل على هل هذا الطالب فهم الكتاب واستوعبه، مسائل عامة وليست مسائل تفصيلية، ليست كاختبارات المدارس والجامعات، وإنما هي مجرد نرى هل الإنسان قرأ الكتاب استوعبه، ولا هو مجرد مستمع للثقافة العامة لا لطالب العلم. ننشر الاستمارة، الاستمارة تبقى أسبوع، بعد هذا الأسبوع تغلق الاستمارة، خلال الأسبوع يجوز لكم أن يعني من كان عنده فوت يسمع هذه الدروس حتى يكون سماعه يعني يكون قد قضى الفوت من هذه الدروس المسجلة. والكتاب القادم بإذن الله سنعمل لكم استفتاء على قناة تيليجرام، وننظر ماذا سيكون الكتاب القادم في العقيدة. طبعا بالنسبة للحديث قد اعتمدنا عمدة الأحكام لأنه متن صغير، فسنأخذه، بعد ذلك ننتقل إلى متون أكبر ونتوسع شيئا فشيئا، بارك الله فيكم جميعا. طيب سأخذ بعض الأسئلة، الوقت تأخر لكن سأخذ بعض الأسئلة. أفضل كتاب للمبتدئين، قلنا لهذه الأسئلة للدرس، بارك الله فيكم. أين يتواجد الجهمية والمعتزلة الآن؟ المعتزلة الذين يعتقدون عقائد المعتزلة تماما هم الفرقة التي تسمى بالإباضية الموجودة في عمان، كذلك الشيعة كثير منهم يعتقد عقائد المعتزلة تحديدا، والجهمية موجودون في بعض الصوفية، الجهمية الأوائل كثير من الصوفية يعتقدون معتقدات الجهمية أن الله في كل مكان وكذا، هذا موجود في كثير من الصوفية، ولكن نحن عندما نقول جهمية قد نقصد من تلبس بأصولهم، فكلمة الجهمية تشمل الجهمية الأوائل والأشعرية والمعتزلة والماتريدية وهذه الطوائف كلها. هل ابن العطار على منهج أهل السنة والجماعة، وفي حال ثبوت ذلك يمكننا أن نجزم بأن النووي تابع من الأشعرية؟ الذي أعرفه عن ابن العطار أنه سني، لكن ما قرأت كتابه في هذا الباب، ولكن ثبوت أنه سني لا يعني ثبوت أن شيخه سني، يعني قد يكون شيخك أشعري وأنت سني، وقد يكون العكس أنت سني وشيخك أشعري، فهذا بعيد أن تثبت أن فلان تاب من الأشعرية لأن تلميذه. حتى الآن لنفترض أن عندك شيخ عاشرته وأخذت منه فترة طويلة من الزمان، ثم قبل موته بشهرين تاب من السنة وصار أشعري، هل أنت ستقلب معه أشعريا؟ لا، فالتلميذ لا يرتبط دائما بشيخه يعني من حيث العقيدة. من هم الأشاعرة المفوضة وهل هم أقرب إلى السنة والجماعة من بقية الطوائف؟ لا، الأشاعرة المفوضة أبعد عن السنة من الأشاعرة المؤولة، أما الحنابلة المفوضة أقرب إلى السنة من الأشاعرة المفوضة والمؤولة. طب ليش الأشاعرة المفوضة أبعد عن السنة من الأشاعرة المؤولة؟ لأن المفوضة من الأشعرية يقولون هذا النص مثلا اليد لا يراد بها اليد، اليد لا تعني اليد، وإنما قد تعني النعمة، قد تعني القدرة، قد تعني الخير، قد تعني أي معنى آخر غير اليد. فإذا في الحقيقة هم ماذا فعلوا؟ هم أولوا اليد، لكن هم لا يعرفون أي تأويل هو الصحيح، فيقولون نفوض لله، فهم جمعوا بين التأويل وبين الجهل. أما المؤولة هم أولوها، قالوا اليد لا تعني اليد، لكن أنا أعرف أن معناها كذا. المفوض قال لا تعني اليد لكن لا أعرف معناها، فهو أجهل من المؤول. أما مفوضة أهل السنة، مفوضة الحنابلة، ليش أقرب إلى أهل السنة؟ لأنهم لا يقولون أن اليد لا تعني اليد، لا يقولون هذا، لا ينفون الصفة عن الله سبحانه وتعالى، لكن يقولون أنا لا أدري هو قصد بها اليد الحقيقية ولا قصد بها معنى المجازي، طالما أنني لا أدري لا أجزم بشيء. فهذا تقول هو يعني ما نفى، ولهذا هو قريب من أهل السنة، وإذا ثبت المعنى عنده يثبته، ما عنده مشكلة في هذا. هل الجلوس يقتضي الاتصال بالعرش؟ لا، لا يقتضي الاتصال بالعرش، والبينونة ثابتة، وجلوس الله سبحانه وتعالى العرش ليس كجلوسنا، فلهذا لا نقول بلوازم هذا الجلوس. تشرت عندنا كلمة أن لا نأخذ بحديث الآحاد، وسمعتها كثير من الناس ومنهم مختصون في علم الحديث في بلدنا. والله هذا الذي يقول هذا ليس من أهل السنة، هذه أقوال الأشعرية وأقوال منكري السنة. هل يصح إثبات الجسم لله؟ لا يثبته أحد من أهل السنة، الجسم لا يثبته أحد من أهل السنة لله سبحانه وتعالى. إذا كان الله في السماء فماذا في العرش؟ ما هو العرش في السماء، يعني أنت تستطيع أن تقول أنا في الغرفة، تستطيع أن تقول أنا في البيت، فكذلك لأنك في الغرفة التي في داخل البيت، العرش في السماء، فالله على العرش وهو في السماء، لا يوجد تعارض بين الكلمتين. شيخي هو يقصد أنه يعني عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، يعني يقصد شبهة الأشاعرة، إذا نزل الله، إذا نزل الله سبحانه وتعالى فماذا يكون على العرش هكذا؟ أحسن الله عليكم. ماذا يكون على العرش؟ نحن نقول إن الله يستطيع أن ينزل وهو على عرشه بكيفية لا نعلمها، لأننا لا نعلم صفات الله سبحانه وتعالى، ولكوننا لا نعلم كيفية نزوله لا نقول إنه يعني يفارق العرش أو لا يكون فوق العرش، أو نقول إنه ينزل، مع أنه يعني هناك من علمائنا ما يقولون هو خلص يعني نزل ترك العرش أو نزل إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك صعد إلى العرش، كما أن الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. فمنهم من قال هذا، ولكن الذي نرجحه من أقوال سلفنا أن هذه مسألة طالما أنها غير مذكورة، وطالما أن الله قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا دون، يعني هو قادر أن يشق السماوات كلها وينزل هو وعرشه قادر، فلا تعرف الكيفية، ولهذا لا نخوض فيها. مسألة الاستلقاء، شيخ ماذا الحديث يذكر أن الله يقول مسألة الاستلقاء وضع الرجل على الرجل، القاعدة العامة أن الله ليس كمثله شيء، فلماذا الحديث يذكر أن هناك نهي عن هذا الفعل، عن وضع الرجل على الرجل، طالما أن هذا الفعل في كل الأحوال ليس كمثله فعل الله سبحانه وتعالى؟ ما هو ذكر لك الدشتي، قال وسأذكر لك حديث غير الذي قاله الدشتي، طبعا هو قال الآية أفمن يخلق كمن لا يخلق، لكن شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين أن الله يعاقب، في لفظة في الحديث ذهب يخلق كخلقي، الواقع أنه لم يخلق كخلق الله، ولكن فعله كان مضاهاة لأفعال الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى المراد. لكن فعليا كما قلت أن هذا الحديث في عندي توقف فيه، وتحتاج إلى نظر في ثبوته أكثر وبحث أكثر، لأن حتى من علاله أنه هذه كون الله وضع رجلا على رجل، هذا لا يعني المنع من أن نضع رجلا على رجل. لماذا؟ لأننا لم نمنع من الاستلقاء إذا ثبت أن الله استلقى، لم نمنع من ذلك، فلماذا وضع الرجل على الرجل هو الذي منع؟ هذه طبعا كل الأمور هذه تسلم إذا ثبت الإسناد ثبوتا قويا، كل الأمور تسلم إذا ثبت الإسناد بما لا يدفعه. طيب، فاتني أول 5 دقائق اليوم فقط، هل نكتب الاستمارة بفوت أم كامل؟ والله 5 دقائق، لا، لابد من كتابة فوت وقضية من التسجيل، أقضيها من التسجيل وأكتب هذا فوت يسير، فوت 5 دقائق، قضية من التسجيل، أو فوت أثرين ولا 3، أو فوت أثر واحد، يمكن أول 5 دقائق كان أثر واحد وقضيته من التسجيل. ضرب المصحف بظهور أصابعه بقوة بقصد التنظيف، هل هذا إثم؟ هذا أمر لا يليق بالتعامل مع المصحف، فيستغفر الله منه. قال القرطبي في تفسيره إن مذهب السلف عدم إنكار الجهة، وأنهم لا ينكرون الاستواء حقيقة ويفسرونها بالعلو والارتفاع والاستقرار، ثم على بمجده وملكه وكذا، فما يقال عن هذا؟ نعم، القرطبي أثبت مذهب السلف ثم خالفهم، هذا من الخذلان، أن تعرف الحق ثم تخالف. ضوابط حب الكافر مثل حب الزوجة الكتابية أن تحبه لشخصه لا لدينه، وهذا يجوز، وأن تقدم حب المسلم عليه. هل يثبت لله السكن؟ نقل أبو الحسن الأشعري الإجماع على ثبوت على أن المسلمين كانوا يقولون عن الله أنه ساكن السماء، أنه ساكن السماء بمعنى أنه في السماء. وهذا يعني لما تتبعت الآثار وجدته أنه لا يثبت فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء يتداولون هذا الكلام دون إنكار له، ولي في هذا رسالة. هل علي إثم لو كفرت الأشاعرة طائفة وأعيان؟ طيب، من حيث الأصل هذه مسألة كما قلنا اختلف أهل السنة في تكفيرهم، ومنهم من يكفر الطائفة ولا يكفر الأعيان، ولكن حتى لو كفرت الأعيان عليك أن تنظر، حتى لو قلت كل أعيانهم كفرة، إذا سألتك عن شخص باسمه هل تستطيع أن تكفره؟ لا، هنا نقول طالما حتى لو تكفر الأعيان نقول لك طالما أنه ينتسب إلى الإسلام وسألتك عنه باسمه، طبعا دائما تكفير الطائفة يقتضي تكفير الأعيان، وإلا ما الطائفة هي عبارة عن مجموعة للأعيان. لكن أنا وين الموضوع؟ لو جئتك إلى فلان، فلان هذا قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده جهل، قد يكون أساسا ما ثبت، ما يقول بمقالات الأشعرية وانتسب إليهم. على فكرة أنا أعرف كثير من طلاب الأزهر، من طلاب الأزهر وهو أشعري ويدافع عن الأشعرية، ووالله لا يقول بمقالات الأشعرية التي كفروا عليها. أشخاص أنا أعرفهم وأشخاص ناقشتهم يثبت أن القرآن كلام الله حقيقة، خلافا للأشعرية، لكن هو مو فهم مذهب الأشعرية، إلا أنه يحب هؤلاء الأشخاص وينتمي إليهم. فلوجود مثل هذه الحالات، وهذه حالات موجودة، وجود حالات يعني مثلا واحد يأتيك نقلت عنه التوبة، نقل أنه تاب من أشعريته، تجزم بكفره؟ بالنسبة لي أنا لا، صعب مثلا. فبشكل عام حتى تكفير طائفة يقتضي تكفير أعيانها، ولكن عندما تسأل عن شخص بعينه باسمه فعند ذلك لا بد لك من أن تتثبت قبل أن تقول كلمة لا تنبغي. هل ابن قدامة فوض الاستواء؟ ابن قدامة فوض كثير، أو جاء عنه نصوص في التفويض، لكن الاستواء ما فوضه، أثبته، وله كتاب يعني أثبت فيه حقيقة الاستواء ورد فيه على من ينكره، فهو ما فوضه. لا، حديث الأوعال ليس ضعيفا يا أختي، حديث الأوعال تقول لماذا يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد حديث الأوعال أو الأطيط وهو إسناده ضعيف؟ بالنسبة للأوعال ليس ضعيفا، فوجه ضعفه أن عالما من العلماء، ما أريد الآن أن أفصل، فصلتها في موقف آخر، عالم من العلماء ما يعرف أن أحد الرواة التقى بالراوي الآخر، وجاء عالم آخر يعرف وأثبت لنا أن هذا الراوي التقى به، انتهى الأمر. فالذي يعلم، الذي يعلم قوله يقدم على الذي لا يعلم، أما الذين قالوا إسناده ضعيف أخذوا بقول الذي لا يعلم هذه المسألة. طيب، هل ثبت عن ابن بطة أنه لم يكفر تارك الصلاة؟ لا، جاء عنه نص فهم منه أنه لا يكفر تارك الصلاة، لكن ابن بطة قال نحن لا نكفر، وفي الإبانة الصغرى حتى وعلقت عليها في وقتها، قال لا نكفر أهل القبلة بذنب. أهل القبلة إيش يعني؟ المصلي. فالمصلي لا نكفره إذا أذنب، فإذا هو يثبت أنه لو ترك الصلاة ما كان من أهل القبلة وكافر أساسا. لكن عدم فهم عبارات الأئمة يعني ينتج عنها مثل هذا. حكم أكل لحوم العلماء من الأشاعرة والجهمية وغيرهم؟ شوف، نحن عندنا قاعدة ليس للمبتدع غيبة، يعني يجوز لك أن تغتاب المبتدع، لكن غيبة المبتدعة تقتصر عندنا على ماذا؟ على بيان بدعهم. فلا يجوز للإنسان أن يأتي حتى على مبتدع ويبهته بالكلام وينشغل أساسا به، حتى لو كان مبتدعا تنشغل به وتنشغل بالكلام عنه وتهيج الذين يحبونه، تهيجهم على أهل السنة بسبب مثل هذا. فنحن نهينا عن سب آلهة الذين يدعون من دون الله، أربابهم الباطلة نهينا عن سبهم. ليش؟ لأن هذا السب يترتب عليه سب لله سبحانه وتعالى، سيسبون الله. فنحن بارك الله فيكم يعني حتى هؤلاء نبين بدعهم، لسنا بحاجة إلى أن يعني نتكلم عنهم بسوء أو نتلفظ بألفاظ لا تنبغي، حتى بحق من ثبت كفره أو ثبت وقوعه بالكفر لا ينبغي لنا أن نكثر من الكلام فيه بألفاظ يعني تنفر محبيه، نبين الحق طبعا ولكن ليس بطريقة فيها سوء. يقول: نعم أنا أزهري لبناني وكنت كذلك لا أفهم المذهب، ثم تبت إلى الله أصبحت سنيا على منهج السلفي والحمد لله. الحمد لله، أسأل الله يثبتك يا أخي محمد. طيب، هل يمكن أن أقضي إذا فوت أكثر من درس؟ نعم نعم، كل شيء فات يمكن قضاؤه. هل محمد بن عبد الوهاب له مذهب خاص أم هو من أهل السنة؟ مذهبه مذهب أهل السنة، هو حنبلي في الفقه ولكنه غير جامد على الفقه الحنبلي، وإنما يأخذ بالسنة ولكنه على أصول الحنابلة، وهو في العقيدة على عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.